إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في 14 من شهر ربيع الأول من العام 29 و400 للهجرة، الموافق لليوم 22 من شهر مارس للعام 2020 للميلاد. وإليكم العدد 21 ويتضمن 14 سؤالا. يقول السائل: أريد أن أسأل عن كيفية معرفة الأمور التي نحكم عليها بأنها شرك أكبر مميزا عن الشرك الأصغر لتحديد ضابط يفرق بين مجال كل واحد منهما، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن مجال الشرك الأكبر يكمن في عقائد القلوب، سواء بتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى، وهو المعنى العام للشرك الأكبر، أو باتخاذ مع الله ندا أو نظيرا يعبده كما يعبد الله ويطيعه كما يطيع الله تعالى. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومنه يتبين أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد. أما مجال الشرك الأصغر فهو في هيئة الفعل أو القول باللسان أو الإرادات الخفية، مثل تسوية غير الله بالله في هيئة الفعل التطير والتمائم والرقى الشركية، والنشرة إذا أتى بها من غير اعتقاد فاعليتها أو تأثيرها بنفسها، والاستسقاء بالأنواء إذا اعتقد أن ذلك بإذن الله. وقد تكون تسوية غير الله بالله سبحانه في قول اللسان كالحلف بغير الله، وقول القائل ما شاء الله وشئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، وقوله قاضي القضاة، أو كالتعبد لغير الله كعبد الرسول وعبد النبي وعبد الحارث وما إلى ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وقد تكون تسوية غير الله بالله سبحانه في الإرادات القلبية الخفية كالرياء، فقد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. ومنها السمعة والتصنع وإرادة الدنيا ببعض الأعمال ونحو ذلك. غير أن هذه الأقسام من الشرك الأصغر تنافي كمال التوحيد، وقد تنقلب إلى شرك أكبر إذا لازمه اعتقاد قلبي بتعظيم غير الله كتعظيم الله، أو يغلب على أعمال العبد الرياء والإرادة بعمله الدنيا ولا يريد به وجه الله تعالى، أو تكون المراءة في أصل الإيمان. لذلك ينبغي الحذر، كل الحذر، من الشرك الأصغر خشية الوقوع في الأكبر لكثرة الاشتباه فيه، فقد يحصل الظن فيما هو من الشرك الأصغر ولكنه في حقيقته يعد من الشرك الأكبر. ولا يخفى أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من ملة الإسلام ومحبط للأعمال كلها جملة وتفصيلا، ومحل للأموال والنفوس، وإذا مات عليه من غير توبة لم يدخل تحت المشيئة كما هو حال الشرك الأصغر، وإنما كان ذلك موجبا للخلود في النار والعياذ بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحري بالتنبيه إلى وجود فرق بين الشرك والكفر الذي يتفق مع الشرك في تسوية غير الله مع الله ويزيد عليه بالجحد المطلق، وهو جحد ما لا يتم الإسلام بدونه أو كماله. ومن هذا التصور يظهر بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا، والكفر على نوعين أيضا، أكبر وأصغر. ومن أنواع الكفر الأكبر كفر التكذيب والشك والإباء والاستكبار، وكفر الجهل والنفاق والاعتقاد والفعل والقول. ومن الكفر القولي كفر تكذيب وتعطيل وتمثيل. أما الكفر الأصغر فهو أنواع أيضا، منها كفر النعمة وترك الصلاة وإتيان المرأة في دبرها ونحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص والاتباع الصادق، وأن يجنبنا ما يضاد التوحيد مما ينافيه أو ينافي كماله من الشرك والكفر الأكبر والأصغر ونحوهما. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: انتشر على ألسنة كثير من الناس عبارة مكتبتش، أي لم يكتب هذا الأمر عنده سبحانه، فهل هذه العبارة صحيحة أم أنها مناقضة لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ وجزاكم الله خيرا. اعلم أن علم الله بكل شيء قبل وجوده أزلي، ويعلم بأعمال العباد قبل أن يعملوها، وقدرها لكل كائن تقديرا عاما شاملا، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ. لذلك يجب الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، وليس فيه شيء غير مكتوب. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وللتقدير العام تقدير مفصل كالتقدير العمري أو الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه، يكتب له أجله ورزقه وعمله وشقاوته أو سعادته، كما ثبت ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والتقدير الحولي، وهو ما يقدر في ليلة القدر من حوادث السنة ووقائع العام. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. والتقدير اليومي، وهو ما يقدر من وقائع اليوم من مرض ومعافاة وموت وحياة وعز وذل ونحو ذلك. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وتفريعا عليه، فالواجب على المسلم الإيمان الجازم بما قدره الله على جهة العموم وعلى جهة التفصيل، فمن أنكر شيئا من ذلك لم يكن مؤمنا لاختلال ركن من الإيمان الخاص. ومن آمن ولم يجحد وجب عليه تصحيح الخطأ بالعبارة بما يتماشى وإيمانه بالقدر جملة وتفصيلا، فلا يجوز له أن يتلفظ بهذه العبارة مكتبتش لما فيها من مساس بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل المسائل الخلافية الواقعة بين العلماء في جرح وتعديل الأشخاص أو في كلام بعضهم في بعض لها أحكام المسائل الفقهية الاجتهادية من حيث ما ترتب عليها من سعة الصدر وعدم التشنيع على المخالف وحمله على أحسن المحامل والنظر في قوله تصويبا وتخطيئا لا قدحا وتبديعا، وجزاكم الله خيرا؟ أقوال العلماء في الجرح والتعديل أو في كلام بعضهم في بعض أمر اجتهادي يقبل الإصابة والخطأ، والمجتهد مأجور على اجتهاده، وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو بكل حال مأجور والإثم عنه مرفوع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ويترتب على ذلك ما ورد في السؤال من سعة الصدر وعدم التشنيع على المخالف وحمله على أحسن المحامي، لأن الأصل في العلماء أنهم أهل عدل وإنصاف، وإنما قد يقع منهم من الطعن غير المعتبر بهوى، ومسالك الهوى ومساربه دقيقة، والمعصوم من عصمه الله. قال الإمام الذهبي: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ولا من الكلام بنفس حاد في من بينه وبينهم شحناء وإحنا. وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهتر لا عبرة به، لا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف. وقال رحمه الله في مؤلف آخر: وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصمه الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. وقال ابن عبد البر: إن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت إلى قول أحد إلا أن يعتي في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدات والمعاينة. هذا، ولا ينبغي أن يفهم أن قاعدة الجرح مقدم على التعديل على إطلاقها، بحيث ترد قاعدة كلام الأقران في بعض يطوى ولا يروى، لأن الصحيح أنه إذا لم تدل على جرحه بينة عادلة بقيت عدالته قائمة، خاصة إذا كثر مادحوه وقل جارحوه. قال التاج السبكي: الحذر، كل الحذر أن تفهم قاعدتهم الجرح مقدم على التعديل على إطلاقها، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ونذر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه. ثم زاد رحمه الله قائلا: عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعته على معصيه ومادحوه على ذامه ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك، وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه. ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه الطاعنون وهلك فيه الهالكون. أما إذا قامت البينة العادلة على خطئه أو عرض كلامه على الكتاب والسنة فخالفهما، فإن قوله مردود، ولا يلزم حسب قواعد أهل العلم أن يبدع أو يحكم بخروجه من أهل السنة بمجرد خطئه في المسائل العلمية والعملية، فإن أصر على خطئه أو بانت معصيته فالجرح المفسر مقدم على التعديل لاشتماله على زيادة علم. أما إن جهل مراده فينظر في سيرة المجتهد إن كانت حسنة حمل كلامه على الوجه الحسن، لقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وإن كانت سيرته غير ذلك حمل كلامه على الوجه السيء، لقوله تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أما إذا عرف مراد المتكلم لكنه جهل حكم الشرع فيه، فالواجب أن يمسك عنه، ولا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم، فالعلم ما قام الدليل عليه وشهد له البرهان وأيدته الحجة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: لا يخفى عليكم أن بعض المتعاملين في مجال الاتصالات الهاتفية يعمل على تمويل مشاريع الفساد ومحاربة الجلباب الشرعي ونحو ذلك، وذلك بتخصيص جزء من ميزانياته لتجسيد الإباحية بأسفل معانيها، تقصدا للإفساد الديني والخلقي لمجتمعنا المسلم، وقد تم التصريح بهذه النوايا جهارا. فالرجاء من شيخنا حفظه الله التكرم ببيان موقف المسلم منها وتوجيهه لكيفية التعامل مع هذه الجهات، وجزاكم الله خيرا. المسلم لا ينبغي له أن يرضى بأي مسلك مناقض للشريعة ولا بأي دعوة تهدف إلى نشر الفساد في الأرض وإفساد المجتمع ونشر الرذيلة وتعميم الشرور والمهالك، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالأخلاق والقيم الإسلامية من أي الجهات الداعية لها وفي أي بلد كان الفساد، والله لا يحب الفساد. والمعلوم أن المساس بدين المسلم وعقيدته أعظم اعتداء وجرما من المساس بنفسه وماله وعرضه، فالدين أولى الكليات الخمس في مقاصد التشريع. لذلك فالتعاون على الإثم والعدوان محرم بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحري بالتنبيه أن التغيير بترك التعامل مع من هذا غرضه ومقصده والسعي للانتقال من السيء إلى الحسن لهو عمل بالمعروف ونهي عن المنكر، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمسلم في كل أحواله يسعى جاهدا لتحقيق أسباب العزة الدينية بتجنب الرذيلة والانتقال إلى الفضيلة التي هي من مطالب الشرع: تبرئة للدين وصيانة للمسلمين وحفظا لأخلاقهم من كل أسباب الفساد والفتنة. ولا يصلح أن يترجم معنى هذا الانتقال بالقطيعة، لأن أمرها مناط بالإمام الحاكم الذي بيده سلطة القرار والسلطة التقديرية في من يتعاملون معه في تقويم مصالح العباد والبلاد. لكن الذي نملكه والحال هذه تقديم النصيحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز للمحدث والجنب والحائض القراءة من المصحف من غير مس، وكذلك عموم الأذكار؟ قراءة المحدث والجنب والحائض من غير مس للمصحف مشروع لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا، كما قال تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين رد السلام عقب التيمم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يدخل امرأة متبرجة شبه عارية أو مترجلة المسجد مع زوجها عند حصول منازعة بينهما؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. المسلمة ينبغي عليها أن تستر نفسها باللباس الشرعي الذي أمر به تعالى، إذ يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. كما لا يجوز لها أن تتشبه بأهل الكفر في عاداتهم ولباسهم وما يتصل بهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كما لا يجوز أن يكون لباسها شبيها بلباس الرجال، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. والأصل أن المرأة بهذه الصفة من التبرج والعري والترجل لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا لحاجة أو ضرورة وبإذن من الإمام، لأن الصورة الظاهرة للمرأة غير مرضية شرعا، وكل ما ينهى الشرع عنه ولا يرضى به يدخل في الرجس والنجاسة، لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فالآية تدل على وجوب تعظيم المساجد ورفع شأنها بتطهيرها من الأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية. هذا وفي أحوال استثنائية يجوز للإمام أو من يقوم مقامه إن رأى مصلحة أو ضرورة دافعة إلى إدخالها المسجد، فيجوز له ذلك خروجا عن الأصل لقيام الحاجة مع النكير ولو بأضعف الإيمان، كالتي يرجى هدايتها أو سائلة عن أمور دينها وتحتاج إلى تبصيرها به، أو ليفك النزاع مع زوجها، ولكنه مع ذلك لا يفوت الفرصة في نصيحتها بالاستقامة على الدين والتستر المأمور به، وغير ذلك مما يرى فيه الإمام أو من يقوم مقامه نافعا لدينها وعاقبة أمرها. وإنما استثني ذلك خروجا من أصل المنع عملا بالقياس الأولوي، في أنه إذا جاز للمشرك دخول المسجد بإذن الإمام على أرجح الأقوال في المسألة، فإنه يجوز للمسلم دخوله من باب أولى. وخبث التبرج أهون من خبث الشرك ونجاسته المعنى، ويدل على جواز دخول المشرك المسجد بإذن الإمام عدة أحاديث، منها حديث محمد بن جبير عن أبيه: وكان جاء في أسارى بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وفي رواية أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فداء بدر، قال ابن جعفر في فداء المشركين، وما أسلم يومئذ، فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب، فقرأ بالطور فكأنما صدع عن قلبي. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. قال ابن حزم: ودخول المشركين في جميع المساجد جائز، حاشا حرم مكة كله المسجد وغيره، فلا يحل البتة أن يدخله كافر، وهو قول الشافعي وأبي سليمان. ويدل عليه قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فإن في الآية تحريم دخول الكفار والمشركين إلى المسجد الحرام، وتخصيص المسجد الحرام بالذكر في الآية الكريمة يدل بالمفهوم على أن غيره من المساجد ليس في حكمه، ويتأيد بمنطوق الأحاديث السابقة. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل على المزكي إذا أدى زكاة ماله لمستحقها أن يعلمه بأنها زكاة، أم يكتفي بتسليمها له؟ يفرق بين أهل الاستحقاق ممن يقبل منهم الزكاة ومن يرفضها، فإن كان المعروف من حال المستحق أخذ الزكاة أو تعود في قبولها من غير رفض ولا رد، فإنه لا يلزم إعلامه بها، بل ينبغي إخفاؤها عنه، لأن في إخبار من جرت عادته بأخذها إظهارا للمن وسبيلا للإبطال. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بخلاف من ليست له عادة بأخذها أو لا يعلم من حاله أنه يقبل الزكاة أو جرت عادته برفض الزكاة وإبايته لها، فإن إعلامه بها لازم من باب تبصيره بحقيقتها ليأخذ من أمرها موقفا بالقبول أو الرد. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟ وجزاكم الله خيرا. لا خلاف في أن قضاء الصيام الواجب أحرى من أداء التطوع، لقوة الواجب وعلو مرتبته على المستحب، إذ الواجبات والفرائض من أحب القرب إلى الله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كما يتأكد من جهة أخرى وجوب تقديم قضاء رمضان على التطوع إذا ما خشي المكلف به فوات صحة أو ضعف قدرة أو ضيق وقت، فإنه يأثم بتأخير القضاء عند حصول العجز عن القيام به، إذ الواجب المطلق من ناحية وقته أصبح مقيد الزمن يتعين القيام بما هو مكلف به في الحال، وإلا كان مضيعا للمأمور بأدائه. وفي كل الأحوال ينبغي المسارعة إلى الطاعة بالمبادرة إلى قضاء الواجب عليه، لقوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كما أن الحديث الوارد في فضل صيام الأيام الستة من شوال ينص بظاهره أنه لا يتحصل على ثواب صوم الدهر إلا مشروطا بصيام رمضان، ثم إتباعه بست من شوال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، إذ يلزم من تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان عدم استكمال الشهر، وهو مخالف لمفاد الحديث. لذلك يستحب تقديم قضاء رمضان ليتبع بصيام ست من شوال تحقيقا لظاهر الحديث ليحوز على ثواب صوم الدهر، وإنما ذكرت الاستحباب بدلا من الوجوب لاحتمال توجيه الخطاب بالحكم للعامة، لأن عامة الصائمين الذين رغبهم الشرع بالتطوع يؤدون صيام رمضان جميعا. الأمر الذي يقوي احتمال كون لفظ الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال، قد خرج مخرج الغالب الأعم فلا مفهوم له. ويؤكد هذا الاحتمال حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. فإن ظاهر الحديث يدل على أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك في ستة أيام من شوال في كلا الحالتين يحصل ثواب صوم الدهر سواء تخلف القضاء عن التطوع أو تقدم عليه. فالحاصل إنه إذا قوي هذا الاحتمال وظهر فإنه بغض النظر عن أولوية الفرض عن التطوع والنفل يتقرر جواز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان، خاصة لمن ضاق عليه شهر شوال بالقضاء. أما صيام سائر التطوعات الأخرى كصيام عرفة أو عاشوراء أو أيام البيض ونحوها، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم جواز الاشتغال بالتطوع قبل قضاء رمضان، وهو مذهب الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد، إذ لم يرد من الشرع دليل يمنع من ذلك، بل ورد من النص القرآني ما يفيد أن وقت القضاء مطلق في قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، حيث يدل نص الآية على جواز تأخير رمضان لمن أفطر مطلقا من غير اشتراط المبادرة بالفعل بعد أول إمكان. ومطلقية وقت القضاء هو مذهب جماهير السلف والخلف، كما يدل عليه أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن الزيادة كما بيناه مدرجة، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة، لأن للحديث حكم الرفع، ولأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة رضي الله عنها عليه. قلت: إنما جاز تأخيرها للقضاء مع انتفاء الشك في حرصها على عدم التفويت عن نفسها رضي الله عنها لفضائل صيام النفل أثناء السنة، كحرصها على العمرة حيث وجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها. أما من جهة المعقول فإنه في الواجب الموسع إذا جاز الاشتغال بالتطوع من جنس الواجب قبل أدائه كالرواتب القبلية للصلوات المفروضة، فإنه يجوز في الواجب المطلق من باب أولى، كما هو شأن قضاء رمضان، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: تقوم بعض المؤسسات الإعلامية بإجراء مسابقات موسمية يحصل فيها الفائز على نفقة كاملة لحج أو عمرة، فما حكم المشاركة فيها مع العلم أن الأسئلة المطروحة قد تكون متعلقة بالأفلام أو الألعاب الرياضية أو الموسيقى ونحوها؟ وما حكم حج أو اعتمار الفائز في تلك المسابقات بمثل هذه الجائزة؟ وهل ينطبق الحكم على جميع المسابقات التي تكون في أنواع العلوم كالعلوم الشرعية والعلوم الكونية ونحو ذلك؟ نريد تفصيلا جزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية من ولاة الأمور أو جمعيات خيرية أو من المحسنين، وبين المسابقات التي تنشرها المؤسسات الإعلامية، فإن الصورة الأولى للمسابقات منتظمة وفق مقصود الشارع من إعداد العدة الإيمانية من حفظ القرآن والسنة وتحصيل المسائل العلمية الشرعية، وهي ملحقة بالمسابقات التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أي ركوب الخيل والإبل والرماية وكل ما فيه من إعداد للعدة المادية من وسائل الجهاد في سبيل الله في تقوية شوكة المسلمين، ف فيصح السبق في هذه المسابقات، إذ كلا العدتين من مطالب الشرع ومقاصده، لأنها وسائل لغاية شرعية، والوسائل لها حكم المقاصد. لذلك فالجوائز المباحة الممنوحة من المتبرعين لمصلحة الفائزين تحقيقا لهذا المبتغى يجوز الانتفاع بها مطلقا، سواء في حج أو عمرة أو غيرهما من غير حرج. أما المسابقات التي تنشرها المؤسسات الإعلامية من جرائد وصحف ومجلات ونحوها فلا تجوز المشاركة فيها، لأنها تتضمن المقامرة والميسر، إذ المشارك يدفع مالا ولو زهيدا لشراء الوسيلة الإعلامية، في حين أن المؤسسة الإعلامية تحصل بترويج المسابقات على زيادة كسب وفضل دخل متولد عنها. ومن جهة أخرى لا يتحقق بها مقصود الشارع، بل بالعكس تضاده، حيث تتبلور من خلال جريان المسابقات آثار الخلاعة والعري والتبرج ومظاهر الفتنة بترويج الأفلام ونشر المعازف والموسيقى وغيرها من الأخلاق المنافية لديننا الحنيف. وإن وجد السليم منها فمغمور في وسط فاسد، وكأن إرادة مفروضة تعمل بواسطة هذه الوسيلة الإعلامية لتحطيم القيم الإسلامية واستبدالها بدناءة قيم الحضارة الغربية لفصل الدين عن حياة المجتمع تحت تأثير العلمانية التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم، وبغفلة المغرورين من بني جلدتنا. هذا ولما كانت الوسائل لها حكم المقاصد، فإن الجوائز المعطاة بهذه الكيفية لا يجوز الانتفاع بها للجهتين السابقتين، فمن حصل على الجوائز بعد العلم بالتحريم فالواجب أن يتصدق بها أو ينفق ثمنها في وجوه البر، ذلك لأن من شرط التوبة التخلص من المال الحرام، غير أن من حج بهذا المال فإن حجه صحيح على أرجح قولي العلماء، وتسقط به الفريضة ولا تشغل به ذمته، وهو آثم بفعل الحرام لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، ولا أجر له على حجه لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما قبل العلم بتحريمها فلا يلحقه إثم لكونه معذورا بالجهل، مصداقا لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم المتاجرة في الأسماك المصطادة بطريقة وضع المتفجرات في أماكن تواجدها، علما أن الدولة تمنع الاصطياد بهذه الطريقة؟ وبارك الله فيكم. إنه وفقا لقاعدة أن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، فإنه لا يجوز الخروج عن التنظيمات التي يجعلها الحاكم في صالح الأفراد والبيئة والمجتمع، لما يترتب عليه من الأضرار، والضرر محرم ويجب أن يزال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والقواعد العامة تقضي بأن التحريم يتبع الخبث والضرر، ومن ضروب الضرر الصيد بالمتفجرات، حيث قد تتسرب بعض الجزئيات في الأسماك وتشكل خطرا على المستهلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد تؤدي ببيض السمك إلى إتلافه، وذلك فيه ضياع للمال وإتلاف للثروة السمكية من البحر. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ومن جهة ثالثة قد تؤدي المتفجرات إلى قتل وإتلاف أشياء أخرى لا علاقة لها بالسمك، بل تتعلق ربما بقوته أو لاعتبارات أخرى. وإذا انفرد واحد من هذه الأمور لازم منه المنع، فمن باب أولى إذا اجتمعت كلية، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: رجل طلق زوجته في حالة الغضب 3 طلقات في نفس الوقت، وذلك إثر مشكل بين زوجته وأمه، وهو الآن نادم، فهل الطلاق يعتبر بائنا أم لا؟ الطلاق 3 باللفظ الواحد محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح الراجح من هذه الأقوال أنه يقع طلقة واحدة رجعية، أفتى به بعض المالكية، وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وعطاء وطاووس وغيرهم، واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولا تبين عنه إلا إذا لم يدخل بها أو وفت عدتها. غير أن المعلومة أيضا من فقه العلماء أن طلاق الغضبان، الغضب المنغلق عليه باب العلم والإرادة، أي الذي لا يعي ما يقول فيصير كالمجنون، فطلاقه لا يقع قولا واحدا. أما الذي يعي ما يقول ويريد الطلاق ويقصده بحيث لا يتغير عقله ولا ذهنه، فإن أوقعه وقع واحدة سواء تعددت المجالس أو لم تتعدد على ما تقدم تقريره. أما إذا لم يكن يحدث نفسه بالطلاق وتلفظ به إثر غضب توسط بين المرتبتين بحيث يغلب على حاله الاضطراب في الأقوال والأفعال ويمنعه الخلل من التعقل والاتزان والتثبت ولا يتغير عقله وذهنه، ثم يندم على فعله بعد سكوت غضبه، فإن طلاقه على الصحيح من أقوال أهل العلم عدم وقوعه، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، لعدم تواطؤ لسانه مع قلبه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن القيم رحمه الله: والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة. فالحاصل إذن أن الطلاق ولو تعدد لفظه ومجالسه يقع طلقة واحدة على الراجح ما لم يقترن به غضب أغلق عليه علمه وإرادته أو جره الغضب إلى الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، فإن في هاتين الحالتين لا يقع فيهما طلاقه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل تشرع التهنئة بالمولود الجديد؟ لا يعرف في السنة شيء من ذلك، ولكن نقل عن بعض التابعين كالحسن البصري تهنئة الوالد بقوله: بارك الله لك في المولود لك، وشكرت الواهب وبلغ أشده، ورزقت بره، ويرد الوالد: أجزل الله ثوابك، ونحو ذلك. واستحب هذا القول لدخوله تحت الكلمة الطيبة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبالكلمة الطيبة. وكما في رواية أخرى: والكلمة الطيبة صدق. والأصل كما هو معروف إدخال السرور والغبطة على قلب المسلم لتقوية عرى الأخوة وتمتين أواصر المحبة ونشر الألفة بين المسلمين، فإن المسلم يألف ويؤلف. لذلك يستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه، ولا يقصر بتهنئته والدعاء له ولوليده. ويؤيده ما ثبت إسناده مقطوعا عن معاوية بن قرة قال: لما ولد إلياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطعمتهم فدعوا، فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له دعاء كثيرا في دينه وعقله، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يشرع تسمية المولود باسم دحمان أو دحمون أو رحمو أو حمو أو يسو؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اسم دحمان ودحمون من الدحم، وهو الدفع الشديد، ومنه سمي الرجل دحمان ودحيما، ودحم المرأة يدحمها دحما، أي هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج. قال ابن حبان في دحيم القاضي: دحيم تصغير دحمان، ودحمان بلغتهم خبيث. قال بكر أبو زيد: وهذا اللقب منتشر عندنا في اليمامة، يلقب به من اسمه عبد الرحمن على وجه الغضب. أما رحم فهو تحريف فظيع وتبديل شنيع لاسم عبد الرحمن. وكذلك اسم عبد القاء اختصرته بعض المناطق الغربية من الجزائر اختصارا منكرا عن اسم عبد القادر، بما يبدل لفظ الجلالة القادر ويحرف معناها. فهذا وغيره من قبيل اشتقاق أهل الجاهلية الأسماء الباطلة من اسم الإله الحق، على ما جاء في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فإن اللات مشتقة من الله أو من الإله، فاشتق أهل الجاهلية من أسماء الله اسما للصنم، وهي لأهل الطائف ومن حولهم من العرب. والعزى وهو مشتق من اسم الله العزيز، وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة. كان بنخلة بين مكة والطائف. ومنات مشتقة على أحد الأقوال من المنان، وهو صنم بين مكة والمدينة لخزاعة وهذيل. وأما حم ويسو فما هي إلا ألقاب أو أسماء مختصرة من اسم محمد ويوسف، يؤتى بها للتحبب ما أنزل الله بها من سلطان. وتكثر في المناطق الجنوبية وعند الإباضية خاصة، فقلب الأسماء المشروعة إلى أسماء باطلة من تلاعب الشيطان وإزالته لخيرية الأسماء الأصيلة إلى ضدها. وقد أفصح عن ذلك ابن الحاج المالكي في المدخل بقوله: فلما رأى الشيطان هذه البركة وعمومها أراد أن يزيلها عنهم لعبادته الذميمة وشيطنته الكمينة، فلم يمكنه أن يزيلها إلا بضدها، وهو أن يكون الاسم يعود عليهم بالضر. ثم إنه لا يأتي لأحد إلا بالوجه الذي يعرف أنه يقبل منه. فلما كان أهل المشرق الغالب على بعضهم حب الفخر والرئاسة، أبدل لهم تلك الأسماء المباركة بما فيه ذلك نحو عز الدين وشمس الدين إلى غير ذلك مما قد علم، فنزل التزكية موضع تلك الأسماء المباركة. ولما أن كان أهل المغرب الغالب عليهم التواضع وترك الفخر والخيلاء، أتى لبعضهم من الوجه الذي يعلم أنهم يقبلونه منه، فأوقعهم في الألقاب المنهي عنها بنص كتاب الله تعالى، فقالوا لمحمد حمو، ولأحمد حمدوس، وليوسف يسو، ولعبد الرحمن رحمه، إلى غير ذلك مما هو معلوم معروف عندهم متعارف بينهم. فأعطى لكل إقليم الشيء الذي يعلم أنهم يقبلونه منه، نعوذ بالله من ذلك، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أنا أستاذ جامعي أسافر كل سنة إلى بلاد الكفر من أجل البحث العلمي، وفي يوم من الأيام وبينما أنا داخل الحافلة جلست إلى جنبي فتاة بدأت تلامس يدي وأماكن حساسة من جسدي مما أثار غريزتي وشهوتي، فخرج مني المني، وأنا إلى اليوم متحسر ونادم على ما اقترفت، فما حكم هذا العمل وما يلزمني وما هي نصيحتكم؟ وبارك الله فيكم. لا يخفاك أن مساكنة أهل الكفر في ديارهم والإقامة بين أظهرهم تورث المشاكلة والانصهار، وفيها خطر على دين المسلم وعلى أخلاقه، خاصة من يرى نفسه بعيدا عن أنظار ذويه من المقربين وإخوانه. لذلك ينبغي على المرء إذا اقتضت الحاجة للذهاب إلى هذه البلدان أن يصون نفسه بعلم الشريعة وبإظهار شعائرها حتى يأمن الفتنة، وأن يجعل الله رقيبا على أفعاله حتى يحرص على الابتعاد عن أماكن الهوى وبؤر الفتنة. ومع ذلك إن وقع في مثل محظورك الذي هو وسيلة إلى الزنا والفاحشة المحرمة شرعا، فإنه دون المقصد المحرم إذ الوقوع في الوسائل المحرمة ليس كالوقوع في مقاصدها من حيث الجزاء والعقاب، ولا يترتب على الوسيلة المحرمة كالاختلاط المادن والخلوة الآثمة وغيرها مما هي ذرائع إلى المحرمات، إلا التوبة النصوح المتمثلة في الندم على ما ارتكب والإقلاع عنه وعدم الإصرار عليه من مكفرات الآثام مهما عظمت، خاصة إذا استتبعها في العمل الصالح. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والعودة إلى الله والإنابة إليه مرفقة بالعمل الصالح مع عزيمة وثبات وصبر لهي أعظم طرق الاستقامة والاعتدال الموصلة إلى رضوانه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والرشاد وقبول الأعمال والاستقامة على الهدى والخير، وأن يبعدنا وإياكم من الزلل والخطأ والفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.